وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. حسبك. هذه الآية الكريمة هي فاتحة سورة آل عمران، سورة المائدة، وهي المبدوءة يا أيها الذين آمنوا. ثلاث سور من القرآن مبدوءة بهذه الفاتحة العظيمة وهذا الخطاب الكريم، سورة المائدة وسورة الحجرات وسورة وسورة التغابن، سورة الممتحنة، سورة الممتحنة بجوارها. ثلاث سور مبدوءة بيا أيها الذين آمنوا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لرجل قال له اعهد لي، يعني اعهد لي بوصية، قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. وهي من أواخر ما نزل، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن عائشة موقوفا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سورة المائدة من أجمع السور التي بها بيان الحلال والحرام والأحكام الشرعية، وجاء فيها الخطاب بيا أيها الذين آمنوا 16 مرة مكررة، فهي سورة عظيمة. وفيها آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، التي نزلت عشية عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بيوم عرفة يوم الجمعة، فهي إذن من السور المدنية، نزلت في المدينة. وقد عرف واصطلح العلماء رحمهم الله على أن ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يسمى مكي، وما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يسمى مدني، وإن نزل بمكة أو بخارج المدينة في الأسفار. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، خطاب من الله جل وعلا لعباده المؤمنين بالوفاء بالعقود، والمراد بالعقود العهود وما التزم به المرء، سواء كان لله تبارك وتعالى أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أو فيما بين المؤمنين مع بعضهم أو مع غيرهم من الكفار. وقيل المراد أهل الكتاب، لأنهم أخذ عليهم العهد أن يؤمنوا بالله وبرسله ويؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، وكونها عامة أولى والله أعلم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. والعقود يشمل كل ما التزم العبد به لربه تبارك وتعالى من الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن التعامل مع المسلمين ومع الكفار، فيكون الإنسان مؤديا لهذا العهد. والله جل وعلا امتدح المؤمنين بآيات كثيرة بالوفاء بالعهد، وذم المشركين والمنافقين بنقض العهود وعدم المحافظة عليها. فالوفاء بالعقد والعهد، حتى وإن كان عقد بيع أو عقد يمين أو عقد زواج أو أي عقد من العقود، فيجب الوفاء به. ثم امتن الله جل وعلا على عباده بأن أحل لهم بهيمة الأنعام، لأن المشركين حرموا على أنفسهم كثيرا من الأنعام الطيبة السائبة والوصيلة والحام وغيرها مما ذكر الله جل وعلا في كتابه العزيز، حرموها على أنفسهم تعنتا وتشددا، فأحل الله جل وعلا لعباده بهيمة الأنعام. والبهيمة قالوا هو كل حي لا يعقل، يعني كل حيوان لا ينطق ولا يعقل يقال له بهيمة. أحلت لكم، يعني أحلها الله جل وعلا. والله جل وعلا يحكم في عباده بما يشاء ويريد سبحانه لحكمة، وهو إذا شاء جعل الشيء طيبا حلالا، وإذا شاء جعله خبيثا حراما سبحانه وتعالى. وقد يكون الشيء خبيث وحرام فينزع الله جل وعلا ما فيه من الخبث والتحريم ويكون حلالا، وقد يكون العكس، الشيء حلال ثم ينزع الله جل وعلا ما فيه من الطيب ويجعله خبيثا حراما. فقد كانت الخمر محللة في صدر الإسلام، وقال الله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، هذا مبدأ التحريم، ومنافع للناس، فيها منافع. ثم إن الله جل وعلا سالب هذه المنافع كلها وما بقي إلا الخبث والحرام. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام الرجس من عمل الشيطان، ما في منافع. وقد يأكل الميتة اثنان، أحدهما تنفعه ولا تضره لأنها حلال له، والآخر تضره ولا تنفعه لأنها حرام عليه. الأول مضطر يموت أو يأكل الميتة، فأحلها الله جل وعلا له يأكل منها وتنفعه ولا تضره بإذن الله، لأنه ممتثل لأمر الله جل وعلا. في حال الاضطرار أحلها الله له فأكل منها فما تضره. الآخر ليس مضطرا لها وإنما أكلها تشهيا فهي حرام في حقه فتضره ضررا عظيما. وهو جل وعلا يتصرف في مخلوقاته كيفما يشاء وحسب الحكمة التي يريدها سبحانه وتعالى. فهو جل وعلا يقول لعباده المؤمنين: أحلت لكم بهيمة الأنعام. ما المراد ببهيمة الأنعام؟ قيل هي الأزواج الثمانية: الإبل والبقر والغنم بنوعيه، الضأن والماس. وقيل هي كل حلال من المأكولات، سواء كانت من هذه البهائم أو من غيرها كالصيد والطيور الحلال وبقر الوحش وغيرها من الضبا والغزلان وغيرها، فهي كلها تعتبر من بهيمة الأنعام. ولهذا استثنى الله جل وعلا منها الصيد في حال الإحرام، إما يرجح العموم أن الله جل وعلا استثنى منها الصيد في حال الإحرام، وهذا على سبيل الامتنان بتعداد نعم الله جل وعلا على عباده. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. من بهيمة الأنعام ما هو حرام: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. هذه من المحرمات مما تلى الله جل وعلا على عباده. إلا ما يتلى عليكم تحريمه فإنه محرم. وهذه الآية كما تقدم من آخر ما نزل: غير محل الصيد وأنتم حرم. بهيمة الأنعام إنسية ووحشية. الإنسية تحل للمرء في حال الإحرام وغير الإحرام، في الحرم وخارج الحرم والحمد لله. الوحشية تحرم على المرء خارج الحرم في حالة الإحرام، وداخل الحرم في حالة الإحرام وغيرها. مثلا الصيد والوحش والطير يحرم على المرء داخل الحرم محرما كان أو حلالا، وخارج الحرم يحرم عليه إذا كان محرما فلا يتعرض له. والحكمة والله أعلم كما ذكر بعض العلماء أن المحرم يأمن منه كل شيء، فحتى الصيد والوحش يكون آمن من المحرم إذا رأى المحرم ما يهرب منه، لأنه متلبس بنسك فهو مأمون من أن يتعدى أو يأتي أو يضر بأحد حتى وإن كان صيد، كما هو الحال في داخل الحرم لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده. الصيد تترفق به ولا تنفره من مكانه موقعه الذي هو فيه، ولا يجوز للمسلم أن ينفر صيدا أو يضر بفراخه أو يضر ببيضه ونحو ذلك، وإنما يترفق به ولا يزعجه عن موقعه. إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. غير الصيد الذي يكون في البرية حالة كونكم محرمين فلا تتعرضوا له. ثم بين جل وعلا أن له التصرف في عباده وأنه يحكم ما يريد سبحانه، فقال تعالى: إن الله يحكم ما يريد، فهو الحاكم في خلقه، وهو إذا شاء جعل الشيء حلالا طيبا، وإذا شاء جعله حراما خبيثا، فهو جل وعلا هو الذي يجعل الشيء طيبا ويجعله خبيثا. إن الله يحكم ما يريد، فهو جل وعلا له الإرادة الكاملة في خلقه، والإرادة كما تقدم لنا إرادة كونية قدرية، وهذه لا يخرج منها شيء، وإرادة دينية شرعية، وهذه حسب أمره جل وعلا من الناس من يكون موافقا لها بطاعة الله تبارك وتعالى، ومن الناس من يكون عاصيا مخالفا لها. اقرأ. قال ابن أبي حاتم عن معن بن عوف أو أحدهما أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: عهد إلي. فقال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. وعن قال الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد قالت: إني لآخذة بزمام العظباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ نزلت عليه المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة. وقال أحمد أيضا عن عبد الله بن عمرو قال: أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها. يعني لأنه عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي ثقل، فنزل إذا نزل عليه شيء من القرآن وهو على الراحلة ما استطاعت أن تحمله فينزل عنها صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو قال: آخر سورة أنزلت سورة المائدة والفتح. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: آخر سورة أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح. وعن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة فقالت لي: يا جبير تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم. فقالت: أما يعني هل معك هل حفظت سورة المائدة؟ قال: نعم. نعم. فقالت: أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. وقد روى الإمام أحمد عن معاوية بن صالح وزاد: وسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: القرآن. يسأل رحمه الله أحد التابعين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي أثنى عليه ربه به، قالت رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، يحل حلاله ويحرم حرامه ويتأدب بآدابه ويأتمر بأمره وينتهي بنهيه، فهو عليه الصلاة والسلام تخلق بالقرآن كما قال عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي. نعم. قال ابن أبي حاتم عن معن وعوف أو أحدهما أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: عهد إلي. فقال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. وعن خثيمة قال: كل شيء في القرآن. يا أيها الذين آمنوا فهو في التوراة، يا أيها المساكين. فالله جل وعلا أكرم عباده المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فناداهم بهذا الاسم المحبب إلى النفوس: يا أيها الذين آمنوا. وحري بالعاقل إذا سمع خطاب الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أن ينتبه له، فالله جل وعلا يخاطب كل عبد من عباده المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا. نعم. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنة ويأخذ صدقاتهم، فكتب له كتابا وعهدا وأمره فيه بأمره، فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عهد من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، أمره بتقوى الله في أمره كله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى أوفوا بالعقود، قال ابن عباس يعني بالعقود العهود. وقال ابن عباس: حبر هذه الأمة وترجمان القرآن العقود العهود. وهل هي العهود التي عاهدوا عليها في الجاهلية يستمروا على الالتزام بها، أم هي العقود فيما بينهم، أم هي العهود والعقود التي عاقدوا الله جل وعلا عليها يعني آمنوا بها والتزموا بها من الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن التعامل ونحو ذلك، أم هي ما بين العباد فقط؟ أقوال للعلماء رحمهم الله، وكلها صحيحة والله أعلم، وبعضها لا ينافي بعض. فالله يحث على الوفاء بأي عقد تعقده ما لم يكن حراما. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المعاهدات في الجاهلية قال: ما كان منها في الجاهلية لم يدده الإسلام إلا تأكيدا. وقال: أوفوا بالعهود والعقود التي بينكم، ولا عقود ولا عهود يعني في الإسلام تعاهد يعني بالنصرة والموالاة ونحو ذلك من الأشياء التي كانوا يفعلونها في الجاهلية، فهي ما كان منها في الجاهلية فهو مستمر مأمور به ويفي الإنسان به ولا ينقضه، وما كان بعد الإسلام فلا، لأن المؤمنين كلهم إخوة وعلى كل واحد منهم مناصرة إخوانه المسلمين. نعم. قال: والعهود ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره. وقال علي: يتعاقد من ضمنه التعاهد على الإرث، يقول ترثني وأرثك، يتعاهدون على هذا ويتعاقدون على أن تنصرني وأنصرك، أن تنصرني على حق أو على باطل هذا في الجاهلية، وأنصرك على حق أو على باطل هذا في الجاهلية. أما الإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فتوقع من سمع أن الأمر بنصرتي حتى وإن كان ظالم في ظلمه، فقالوا: يا رسول الله، هذا نصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما، يعني يساعده على ظلمه؟ قال: تحجزه عن ظلمه وتفكه عن ظلمه وتمنعه من ظلمه، هذا من نصره، لأن الشيطان يزكه لأن يظلم ويتجاوز، وأنت تحجزه فأنت ناصر له، أنت لست مثبط له ولا عدو له، وإنما ناصر إذا منعته من فعل ما يغضب الله جل وعلا. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: العهود يعني ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن. هذا القول الثاني، أنها ما أحل الله وما حرم، يعني من الأحكام الشرعية التي أمر الله جل وعلا بها. نعم. ولا تغدروا ولا تنكثوا، ثم شدد في ذلك فقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، إلى قوله سوء الدار. وقال الضحاك: أوفوا بالعقود، قال ما أحل الله وحرم وما أخذ الله من الميثاق على من أقر بالإيمان بالنبي والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام. وقد قال وقال زيد بن أسلم: أوفوا بالعقود، قال: هي ستة: عهد الله وعقد الحلف وعقد الشركة وعقد البيع وعقد النكاح وعقد اليمين. وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا خيار في مجلس البيع بهذه الآية أوفوا بالعقود، فقال: هذا يدل على لزوم العقد وثبوته ويقتضي نفيه. إلا ما كان محرما في الشريعة الإسلامية فإنه يجب اجتنابه ولا وفاء له ولا التزام به ولا يلزم الإنسان. نعم. ويقتضي نفي خيار المجلس، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، وخالفهما في ذلك الشافعي وأحمد والجمهور. والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وفي القول الأول القائلين به قالوا: لا خيار مجلس، لما يرحمكم الله؟ قالوا: لأن الله قال أوفوا بالعقود، أنت بعت وأنت شريت ما في خيار مجلس. نقول: أنت بعت وأنت شريت هذا وفى، يعني يلتزم به، لكن الخيار المجلس ثابت في السنة الصحيحة، والسنة الصحيحة تفسر القرآن، فما دمتم في المجلس فلكم الخيار، فإذا تفرقتم عن المجلس حينئذ فلا خيار حينئذ إلا إن كان في خيار شرط. نعم. وفي لفظ آخر للبخاري: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. وقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام، هي الإبل والبقر والغنم، قاله قتادة وغير واحد، وقال ابن جرير وكذلك هو عند العرب. وقد استدل ابن عمر وابن عباس في وغير واحد بهذه الآية على إباحة، قيل بهيمة الأنعام فالغالب عليها الإبل والبقر والغنم، وإذا قيل لها الأنعام فقط فالغالب أنه يصدق على الإبل: خير لك من حمر النعم. نعم. وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتا في بطن أمه إذا ذبحت. وقد ورد في ذلك حديث في السنن عن أبي سعيد قال: قلنا يا رسول الله: ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاة وفي بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه. وقال أبو يقول: المراد بهذه الآية الجنين الحوار الذي يكون في بطن أمه وتذكى الأم ثم يخرج ميت، هل يحل أو لا يحل؟ لأنهم يتوقعون أنه ميتة، فقال: ذكاته ذكاة أمه، ما دام أمه ذكيت فهو حلال، وأما إذا ماتت أمه حتف أنفها بدون ذكاة فالجنين حينئذ إن أدرك حي وذكي فبها، وإلا فهو ميتة كأمه. وقوله تعالى: إلا ما يتلى عليكم، قال ابن عباس يعني بذلك الميتة والدم ولحم الخنزير، وقال قتادة يعني بذلك الميتة ما لم يذكر اسم الله عليه. والظاهر والله أعلم أن المراد بذلك قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض، ولهذا قال تعالى: إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. ما أكل السبع إلا ما ذكيتم، لأن السبع قد ينهشها ويأكل منها ويبقى فيها حياة فتدركه فتذكيها، فإذا ذكيتها وسال الدم فمعناه أنك أدركت ذكاتها فهي حلال، وإن لم تدرك ذكاتها فهي حرام. وما ذبح على النصب أي على أي صفة ذبح للأصنام فإنه غير حلال. نعم. ولهذا قال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي إلا ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال. والمراد بالأنعام ما تعم الإنسية من البقر من الإبل والبقر والغنم، وما يعم الوحشي كالضبا والبقر والحمر، فاستثني من الإنسي ما تقدم، واستثني من الوحشي الصيد في حال الإحرام. وقيل المراد أحللنا لكم الأنعام إلا ما استثني منها لمن التزم تحريم الصيد وهو حرام، لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، أي أبحنا تناول الميتة للمسلمين. أن يكون غير باغ ولا معتدي، وهكذا هنا أي كما أحللنا الأنعام في جميع الأحوال فحرموا الصيد في حال الإحرام، فإن الله قد حكم بهذا وهو الحكيم في جميع ما يأمر وما ينهى عنه، ولهذا قال تعالى إن الله يحكم ما يريد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.